والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قواعد هامة في الأسماء والصفات: القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله كلها حسنى. قول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، هذه جاءت بعد القاعدة الأولى في الأسماء والصفات. قواعد ستأتي ومنها ما مضى في الأسماء والصفات، في أسماء الله جل وعلا وصفاته. فالقاعدة الأولى مضت، وهي: الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، على ما دلت عليه الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله جل وعلا كالعليم والسميع والبصير، والصفات الذاتية كالوجه واليدين وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. الواجب إبقاؤها على دلالتها، يعني الإيمان بها على ما دلت عليه. أثبتت أن لله وجها فنثبت وجه الله جل وعلا، أثبتت أن لله يدان نثبت لله يديه، وهكذا. أثبتت علم الله، أثبتت سمع الله، أثبتت بصر الله جل وعلا. هذه القاعدة الأولى، وتغييرها عن مدلولها قول على الله بلا علم. هي دلت على معنى يعرفه العرب من لغتهم ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. إذا قلنا بدل استوى استولى، غيرنا اللفظ والمعنى وقلنا على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله جل وعلا. الشرك أعظم الذنوب، لكن أعظم منه أن يقول المرء على الله بلا علم، يعني يفرض على الله أو يقول على الله بلا علم ولا بصيرة، هذا أعظم الذنوب والعياذ بالله. بدليل قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل جل وعلا القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لهذا جاء بعده: فبدأ بالأدنى ثم ترفع إلى الأعلى. إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا قال المرء: الرحمن على العرش استوى، يعني استولى، فقد قال على الله بلا علم. منين جبت كلمة استولى؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبين ويميز. لا، ما قاله الرسول: أنت أعلم من الرسول بالله تعالى الله. وهكذا، هذه القاعدة الأولى: أن نؤمن بأسماء الله جل وعلا وصفاته على ما دلت عليه، خلافا لبعض المبتدع يقول إنها أسماء، أسماء فقط ما تدل، مثل إذا سميت رجل عادل وقد يكون من أكبر الجائرين، إذا سميت رجل مثلا حافظ، وقد يكون مضيع لم يحفظ اسم فقط، وهذا جهل وقول على الله بلا علم. والواجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته على ما دلت عليه، على ما دلت عليه. القاعدة الثانية بعد القاعدة الأولى في موضوع أسماء الله جل وعلا، لأن القواعد الأربع كلها المتتابعة كلها بأسماء الله وصفاته. القاعدة الأولى هي أن يفهم من الاسم المعنى. القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع، مجموعة فروع. الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله كلها حسنى، يعني هي بأعلى صفات الحسن. قد يكون رجل مثلا نقول هذا حافظ لكن هذا أحفظ منه، هذا عالم لكن هذا أعلم منه، هذا سميع يسمع لكن هذا أكثر سمعا منه، هذا في المخلوق. لكن في أسماء الله جل وعلا في أعلى منتهى المعنى الذي دلت عليه، والحسن والكمال لله تبارك وتعالى. أسماء الله كلها حسنى، بدليل قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا دعوت الله ادعو الله بأسمائه الحسنى، قل يا رحمن يا رحيم يا الله يا جواد يا كريم يا، وهكذا في أسماء الله جل وعلا وصفاته، وكلها بالغة للغاية في الحسن، ما فوقها شيء. أسماء الله كلها حسنى، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى. نعم، أي بالغة في الحسن غايته. غايته أي بالغة في الحسن غايته، أي بالغة في الحسن غايته. نعم، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم، قال الله لأنها فهي بالغة الحسن والكمال غايته، يعني ما فوقها شيء، لأنها متضمنة لصفات كاملة، صفات كاملة. صفات المخلوق يتطرق لها النقص، قد تكون حسنة وجميلة محبوبة لكن يتطرق إليها النفس. نقول المخلوق حي حي، لكن ألا يموت؟ ألا يمرض؟ تنقص الحياة. لكن الله جل وعلا الحي القيوم، الحي معناه ما يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بخلاف صفات المخلوق فهي قد تكون حسنة وجميلة ومحبوبة لكنها يتطرق إليها النقص. هذا عزيز عزيز الآن، لكن ما يدرى بعد سنة أو أسبوع أو شهر ماذا يكون، ربما يكون في السجن. هذا عالم لكن بعد كذا بعد كذا ما يدرى، يمكن يكون مخرف ما يدري ما يقول. ولو صحيح عالم كما يقال عن بعض السلف رحمة الله عليهم، اختلط في آخر حياته، كان عالم جليل من علماء المسلمين، في آخر حياته شيب وضعف. فصفات المخلوق يتطرق إليها النقص والضعف والعيب والانعدام، تنعدم تذهب. صفات الله جل وعلا كاملة، ما يتطرق إليها نقص ولا عيب أبدا. نعم، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فأفضل ما يستدل به على أسماء الله جل وعلا وصفاته ما جاء في كتاب الله، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله جل وعلا، ولا أحد أعلم من الخلق بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جاء في كتاب الله فهو الدليل الكامل الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب. وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، إن كان في سنة صحيحة فكذلك، وإن كان في حديث ضعيف أو كذا فلا يقبل، لأن علماء الأمة صيارفة الحديث يميزون، يقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات والحمد لله محفوظة من الزيادة والنقص والتبديل والتحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الأحاديث فمنها ومنها، منها حديث مثل القرآن في الصحة والكمال والضبط، ومنها حديث يضرب به عرض الحائط ما يقبل، لأن صاحبه كذاب اللي نقله، صاحبه أضاف إليه، صاحبه تزلف عند السلطان بكذا وكذا وضاف بالحديث، مثل ما قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا اللي تصلح للسباق لأنها معدة للجهاد في سبيل الله. هذا العالم جاء إلى السلطان وإذا هو يلعب بالحمام، يلعبها مرنها على التلاعب وكذا ويلهو بها، فأراد أن يتزلف عنده بأن يجعل عمله على ضوء الشريعة والعياذ بالله، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، أتى بكلمة جناح من عنده يتزلف إلى هذا المسؤول، أضاف في الحديث، فالعلماء رحمهم الله نذفوا هذه وأبعدوها وسبوا هذا الرجل الذي قال ولم يقبلوا له حديث. صيارفة الحديث ينقون الحديث من الدخيل ومن الإضافة إليه ومن التلاعب به، لأن بعض العلماء رحمهم الله قال ذكر عن شخص قال أعطه فلسين ويصوغ لك 70 حديث، من جرأة بعض الأشخاص على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطه فلسين ويصوغ لك 70 حديث. فالحديث ينظر فيه من ناحيتين، ناحية دلالته ومن ناحية سنده، إذا كان سنده مضبوط في سلسلة يسميها العلماء سلسلة ذهبية، عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة ذهبية فيها رجال، فأفضل ما يستدل به على أسماء الله وصفاته القرآن الكريم، وإذا جاءك اسم الله جل وعلا في القرآن الكريم فأعرف أنه حق، وإياك أن تحرفه أو تؤوله أو تكيفه أو تمثله، افهم معناه ولا تتعرض له كما تعرض له أهل البدع. الأمر الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت في الصحاح في صفات الباري جل وعلا، ولا تتخذ أسماء الله وصفاته بالعقل ولا بالقياس ولا بالظن، لا، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الحسنى ادعو ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تجب بإذن الله، ولا تسأل ربك بزيد أو عمر أو جاه أحد من الأنبياء أو من الملائكة، لا، اسأل ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بقربة أنت تقربت بها إلى الله تبارك وتعالى، اسأل الله بأسمائه الحسنى أو بعمل أنت تقربت به إلى الله طلبا لمرضاته، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما سألوا الله جل وعلا بأفضل أعمال عملوها تقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى، اسأل الله جل وعلا بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، ولا تسأل الله بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جاه رسول الله له عند الله عظيم، لكن أنت ايش علاقتك، اسأل بشيء لك فيه علاقة تدلي بمدلة تدلي بشيء، بحبك لرسول الله بحبك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أحببت صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فيك يا ربي، فأعطني سؤلي كذا. أحببت الصحابة محبة لله وفي الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الوعد أمامهم، الذين يتلاعبون بأسماء الله ويعتبرونها كأسماء المخلوقين أو يكيفونها أو يحرفونها أو يؤولونها أو ينفونها أو يعطلون معناها، احذر هؤلاء. نعم. مثال ذلك الرحمن، فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يقول رحمه الله مثال ذلك، يعني في أن أسماء الله جل وعلا بالغة الكمال في الحسن، أن أسماء الله جل وعلا بالغة الكمال في الحسن. مثال ذلك الرحمن، فهو اسم من أسماء الله بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على العرش استوى، وهكذا دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. أسماء الله تدل على معاني عظيمة، ليست كأسماء المخلوقين، سميه حافظ وإذا به مغفل ما يحفظ شيء، ما يحفظ الفاتحة. تسميه عزيز وإذا هو يشتغل في قمامة، ما هو عزيز، ذليل حقير. تسميه كريم وإذا هو أبخل الناس. فالله جل وعلا أسماؤه وصفاته، أسماؤه تدل على صفات عظيمة ثابتة في أعلى وأحسن ما يكون في الحسن. الرحمن فهو اسم من أسماء الله، اسم دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، يعني اسم دل على صفة من صفات الباري جل وعلا وهي الرحمة. إن رحمتي سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. ومن ثم يقول رحمه الله نعرف أن الدهر ليس من أسماء الله، أن الدهر ليس من أسماء الله، لأن الدهر خلقه الله جل وعلا، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ الحسن. الدهر الزمن يسر أقواما ويغضب آخرين، يكون فيه سرور قوم ومصائب آخرين، فهو ليس بالغ في الحسن الكمال. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، هذه ما هي بإثبات اسم لله ولا إثبات صفة لله. إن الله هو الدهر يعني هو خالق الدهر وهو الموجد فيه. أنت إذا سببت مثلا يوم من الأيام، يوم السبت، يوم الأحد، الأعمال التي فيها اللي حصل السب من أجله لا يخلو من أمرين: إما يكون مؤمن أنت بأن الله هو الخالق وهو الذي أوجد هذه الأشياء في يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الثلاثاء مثلا، فتكون سببت الله تبارك وتعالى، أو أنك تعتقد أن الدهر يوجد الشيء فقد أشركت بالله. فسب الدهر وناسب العمل للدهر لا يخلو، إما أن ينسب العمل لله فإذا سب الدهر يكون سب الله، أو ينسب العمل للدهر، لليوم، للزمن، للشهر، للفصل من فصول السنة، وهذا شرك بالله. فإذا لا يسب الدهر ولا يجعل الدهر من أسماء الله، لأن الله هو الموجد للدهر وهو خالق الأشياء فيه، فلا تسب ما يوجد، لأنك إذا سببته سببت الله. مثل لو تسب شخص مثلا لسوء خلقه، مو لسوء خلقه، لسوء خلقه، من سببته؟ سببته هو، هو اللي خلق نفسه؟ لا، الله الذي خلقه، وكأنك سببت الله جل وعلا. فالدهر ليس من أسماء الله، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر والمتصرف في الدهر وخالق الدهر جل وعلا، بدليل قوله في الرواية الثانية في نفس الحديث أن الله تعالى عن الله تبارك وتعالى بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. من الذي يوجد الليل والنهار؟ الله. ومن الذي يوجد ما فيهما من سرور أو حزن أو مصائب أو نعمة؟ هو الله جل وعلا. فلا يجوز للمرء أن يسب الدهر، ولا نقول إن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى. الفرع الثاني سيأتي إن شاء الله في أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.